ما حكم تحريك الأصبع في الصلاة مع التفصيل في جميع الحالات الموجبة أو المستحبة للتحريك جزاكم الله خيرا؟ السنة إذا جلس التشهد الأول التشهد الأخير يقبل أصابعه ويجيب السدادة يرفع السدادة فقط. نعم. ويجب يقبل أصابعه كلها أو يحرك الإبهام مع الوسطى أو يحلق الإبهام مع الوسطى. فعلنا بهذا وهذا عليه الصلاة والسلام تارة وتارة تارة يقبضها كلها ويشيل السبابة يقيمها إشارة الوحدانية وتارة أن يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشيل السبابة. أما التحريك يكون عند الدعاء في الشهد الأخير. نعم. عند الدعاء خاصة. طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إصبعه عند الدعاء. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.